الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس في حديث يعد أصلا في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، رتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولويات الدعوة واعتبر به وأورده شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أصل في منهج وأولويات وطريقة الدعوة إلى الله عز وجل. وكأني بكم عرفتم هذا الحديث، وهو حديث معاذ رضي الله عنه، واشتهر عند أهل العلم بحديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. والحديث مخرج في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية أوردها البخاري في كتاب التوحيد في خاتمة صحيحه قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث العظيم الجليل يعتبر أصلا في باب الدعوة إلى الله عز وجل، ولهذا اعتبره العلماء في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله. فشيخ الإسلام أورده في كتاب التوحيد في أوله لما بين التوحيد وبين من حقق التوحيد وفضله، ذكره في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو حديث كان من أواخر أحاديث عليه الصلاة والسلام لما سيأتي في وقت إيراده وبعثه معاذ رضي الله عنه إلى اليمن. وهو حديث أيضا في الصحيحين، أي أنه جاوز القنطرة من حيث الثبوت والصحة والاعتبار. وفيه أيضا ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام لمراحل الدعوة إلى الله في بيان الأهم ثم المهم. بدأ بالتوحيد ثم أمره أن لا يجاوز ذلك حتى يحققوه، فإن أجابوه انتقل إلى الصلاة، ثم بعدها إلى الزكاة. رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، وهو معاذ بن جبل الأنصاري العالم الفقيه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث الذي يروى من غير وجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وأقرأكم أبي، وأفرضكم زيد، وهو زيد بن ثابت. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن جاءت له شواهد وطرق يشتد بها. ولهذا قال الناظم موفق الدين الرحبي في رحبيته لما ذكر في مقدمتها خصوصية زيد، وأن زيدا فصل محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه من شباب الأنصار، وممن عكف جلوسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاق غيره في العلم والتحصيل، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن؟ بعثه في آخر حياته، فقد روى الواقدي بسنده عن أبي بن كعب أو عن كعب بن مالك أن بعث معاذ إلى اليمن كان في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، أي في آخر السنة التاسعة. وقيل بعثه إلى اليمن في السنة العاشرة، وبقي فيها معاذ رضي الله عنه في اليمن ولم يحج في السنة العاشرة، وإنما بقي مشتغلا بما بعثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة والعلم والقضاء، ولم يقدم من اليمن حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما قدم في أخريات خلافة أبي بكر مستأذنا له في الجهاد، فذهب إلى الشام مجاهدا ومات في الشام رضي الله عنه في طاعون عمواس على المشهور. ومعاذ رضي الله عنه يسمى عند العلماء برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نص شيخ الإسلام على فضيلة معاذ بخصوصية بعث النبي صلى الله عليه وسلم له دون غيره إلى تلك الجهة معلما وداعية وقاضيا. وجاء في حديث آخر أنه سأله لما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال فأجتهدوا ولا آل. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليمن هذا القطر الكبير في جنوب الجزيرة لا يحتمله داعية واحد، ولهذا أردف عليه الصلاة والسلام عليا داعية إلى جهة من الجهات، وأردف أبا هريرة كذلك، وبعث أبا عبيدة إلى نجران. ولهذا لما حج عليه الصلاة والسلام جاء علي رضي الله عنه ببدنه من أين؟ من اليمن، ببدنه وبدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا من الأحكام العظيمة أنه يرسل داعية إلى الناس من هو عالم لا من هو جاهل، وكذلك العامي لا يصلح أن يقوم بأعداء الدعوة لعدم توافر أهليته بها، لعدم توافر أهليته بالدعوة. ولهذا بعث عليه الصلاة والسلام عالما، ولم يبعث أحدا من أطراف أصحابه أو من حجتاء الإسلام منهم، وإنما بعث رجلا معدودا من النقباء ومن الملازمين له. وهذا يبين أساسا من مناهج الدعوة، وهو أنه لا يقوم بهذه المهمة إلا أهل الكفاية العلمية والدينية بها، فإن قام فيها الجهال كان ذلك على غير منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. وإن دعا إلى غير ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاته كانت الدعوة كذلك على غير منهاج النبوة. قال يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، وهذا في تعريف الداعية بحال المدعوين ومستواهم العلمي والديني، تبين له أن المدعوين من أهل الكتاب وليس كلهم كذلك، إذ في اليمن أمشاج وأصناف من ديانات شتى، فيها اليهود فيها النصارى وكلاهما قلة، وفيها المشركون الوثنيون من العرب، لكن خص عليه الصلاة والسلام المدعوين بأمثلهم وأعلاهم وأرقاهم رتبة في إتيانهم وكتابا ممن قبلنا. قال إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، أي أن أمثل من فيهم من هم أهل الكتاب، ولا شك أنه بالضرورة والواقع فيه من هو دونهم ممن ليس من أهل الكتاب. فبدأ فتبين له عليه الصلاة والسلام ما يبدأ بالدعوة به، وهذا ما يسمى في التعبير المعاصر بترتيب أولويات الدعوة، فبدأ بالأهم ثم بما هو أدنى منه أهمية ثم ما يأتي بعد ذلك، فالأهم ثم المهم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول خبر يكون مقدم، ويجوز فيها وجه ثاني أن تكون اسم يكن المقدم، اسم يكن يكون الضبط، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، والأول أولى، وهو الذي حفظناه من المشايخ وعليه أكثر الضبط في روايات الصحيح في تقديم الخبر، خبر يكون على اسمها لبيان الاختصاص. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أوردها البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، ففسرت الروايتان بعضها بعضا، فمعنى لا إله إلا الله هو أن يوحدوا الله، ومعنى أن يوحدوا الله هو تحقيق لا إله إلا الله. أليس المدعوون يعرفون هذه الكلمة ومدلولها؟ بلى يعرفون ذلك، ومع ذلك أعاد عليهم الأمر لوجود الانحراف في هذه الكلمة عندهم، وإن كان الانحراف ليس مستغرقا ولكن في مسائله وفي أصوله. فاليهود والنصارى زعموا أن عزيرا والمسيح أبنى لله، وهذا انحراف، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل في القراءة السبعية الأخرى يضاهون، وكلاهما بمعنى أي يشابهون ويقلدون من كفروا من قبل، وهم أمة اليونان والإغريق والرومان الذين زعموا أن الآلهة تتناسل وتتوالد، فشابههم اليهود والنصارى بقولهم إن عيسى وعزيرا عليهما السلام أبناء لله، بل استقالوا فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر. إذن كرر معهم دعوة التوحيد مع أنهم يعرفونها ويعلمونها لوجود الإشراف فيه، وفي هذا دليل على أن الدعوة إلى توحيد الله لا يمل منها، وإنما تكرر وتعاد مرة بعد أخرى لترسخ في النفوس وليبين ما يناقضها أو يناقض كمالها الواجب. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها أن لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وانحرف في معنى هذه الكلمة كثير من الناس، بل كثير من الطوائف، فزعموا أن معنى لا إله إلا الله لا مخترع إلا الله ولا خالق إلا الله، كما قالته عامة المتكلمين من المعطلة جهمية ومعتزلة ومتكلمة، وكما قالت الصوفية أنه لا صانع أو لا مخترع إلا الله، فوافقوا بل نزل رتبة عن المشركين في معنى هذه الكلمة، لأن المشركين عرفوا أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لكنهم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله غير هذا المعنى الذي آمنوا به، ولهذا صار المشركون أعرف بلا إله إلا الله من كثير من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام أو إلى السنة، وهذه ناحية يجب أن ينتبه لها طالب العلم، لأن تراكمات التاريخ أثمرت وأضمحت هذا الانحراف في معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، وشحنت كتبهم ومصنفاتهم وأقوالهم ودعواهم على أن لا إله إلا الله معناها لا خالق لا رازق لا صانع لا محيي لا مخترع إلا الله، وهذا أعظم الجهل في هذه الكلمة التي ما فهمها لا المشركون ولا اليهود ولا النصارى المنحرفون المبدلون. ولا إله إلا الله تقوم على ركنين، على النفي لا إله وعلى الإثبات إلا الله، ولا يصح تصح الكلمة بقيامها بأحد الركنين دون الآخر، لا بد من توافر هذين الركنين جميعا ليقوم بناؤها، والا فان البناء ينهدم ولا يقوم. ولهذا لو لاحظتم ايات التوحيد في القران تجدونها متضمنه لهذين الركنين. ما هما؟ النفي والاثبات. في ايه النحل: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اين النفي والاثبات فيها؟ اعبدوا الله اثبات، واجتنبوا الطاغوت نهي، وكل نهي الذي يتضمن نفيا. قال الله جل وعلا في ايه البقره: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. ما هي العروه الوثقى؟ باتفاق المفسرين واهل السنه انها لا اله الا الله. طيب، فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي، ويؤمن بالله هذا اثبات. ومن تتبع ايات التوحيد في القران وجدها تدور على هذا الاصل، على النفي والاثبات. حتى ابراهيم عليه السلام لما تبرأ من قومه: انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. براء هذا نفي، الا الذي فطرني اثبات. وتاملوا يرعاكم الله في ايات التوحيد ودلائله في القران تجدونها تحقق هذين الركنين النفي والاثبات. لا اله الا الله لا تنفع صاحبها الا بتحقيق شروطها وباستقراء الكتاب والسنة لها سبعة شروط: هي العلم المنافي للجهل، يعلم بهذه الكلمة وبمدلولها علما ينافي الجهل بها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الثاني: اليقين المنافي للشك، فيوقن بلا إله إلا الله ومدلولها وما دلت عليه يقينا ينافي الشك بها وبمدلوله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك، أن يقولها مخلصا، يعتقدها مخلصا إخلاصا ينافي الشرك بها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. الشرط الرابع: المحبة لهذا التوحيد وللا إله إلا الله ولمدلولها حبا ينافي البغض. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الشرط الخامس: القبول لهذه الكلمة ولما دلت عليه قبولا ينافي الرد. الشرط السادس: الانقياد لها انقيادا ولمدلولها ينافي الترك. والانقياد يفيد التسليم والاستسلام والإذعان. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقال إنني من المسلمين. الشرط السابع: الصدق فيها وفي قولها صدقا، وفي مدلولها ينافي الكذب، فيخرج من ذلك المنافقون الذين قالوا لا إله إلا الله لكنهم كذبة، ويخرج منهم أيضا غلاة المرجئة قالوا لا إله إلا الله مرات كثيرة وهم كذبة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. ولها نواقض لا بد من معرفتها لتسلم هذه الكلمة، ونواقضها كثيرة. أشهرها عشرة التي عرفت بزبر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لها بنواقض الإسلام، وهي كثيرة وأشهرها عشرة. فإنهم أجابوك لذلك، أجابوك للتوحيد، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، لا تنتقل عن التوحيد حتى يدعنوا ويسلموا ويجيبوا له ويؤمنوا به. ولا إله إلا الله لها ركن آخر يتبعها، ما هو؟ الشهادة بأن محمدا رسول الله. لأن مقتضى الشهادة لله بالوحدانية أن تؤمن برسله الذين بعثهم إليه. ولهذا التوحيد في الحقيقة توحيد لله جل وعلا بأنواعه الثلاثة: بالربوبية والعبادة والأسماء والصفات، وتوحيد يتبع ذلك وهو بالانقياد والطاعة والاتباع لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الرسول بالمتابعة لا يصح إن لم تتابعه فإنك لم توحد الله جل وعلا حقا. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق إلى الوحدان. كن واحدا يا أيها السائل الله في واحد، كن واحدا ولواحد لله في واحد، أي في طريق واحد وهو طريق المتابعة، أعني طريق الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أعني طريق الحق إلى الوحدان، أي ليس الذي ليس له ثاني. فإنهم أجابوك لذلك بالتوحيد وانقادوا وأذعنوا وحققوه وتبرأوا مما يضاده، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. بدأ بالأولوية الثانية، بدأ بالمهم ثم الأهم. هل تصلح الصلاة للتوحيد؟ لا تصلح، لا تصلح الصلاة إلا إذا حقق أصلها وهو التوحيد، لأن الصلاة بالحقيقة قولا وفعلا هو دليل على هذا التوحيد. فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، كنا 50 في العدد فخففت علينا بسبب موسى عليه السلام إلى 50 في العدد في اليوم والليلة، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه فريضة يصليها كل من في رأسه عقل يدرك به ويستشعر، ولا يعذر بتركها من يعقل، لا يعذر بترك الصلاة من هو عاقل. ولهذا ترفع الصلاة عن المجنون والنائم حتى يفيقان يستيقظان في حال الخوف وفي حال الأمن، يجب الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا. حتى في الخوف يصلي الإنسان، حتى في شدة الخوف يصلي بحسبه وعلى حاله، حتى وهو على سريره ما دام يعقل يصلي، إن كان تستطيعا واقفا وإلا فقاعدا وإلا فعلى جنبه وإلا يشير إليها بالصلاة بحسب حاله. فإنهم أجابوك لذلك. وفي هذا بيان فرض الصلاة وأهميتها، وأنها أعظم أركان الدين بعد توحيد رب العالمين. ولهذا اتفق السلف على أن من لم يصلي أنه ليس بمؤمن، وأجمل سواء تركها جاحدا لوجوبها وهو أخطر وأشمع، أو تركها متهاونا متكاسلا بها فإنه ليس بمسلم. لأن الله جل وعلا قال في آية سورة التوبة: فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بالآية الأخرى فخلوا سبيله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر عند مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث بريدة في السنن: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة. ونقل اتفاق السلف على ذلك جمع من أهل العلم: ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال: فإنهم أجابوك لذلك، أجابوك للصلاة بعد التوحيد، فأخبرهم أن الله افترض عليهم ماذا؟ افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراء، وهذه الصدقة هي الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الدين. لاحظوا ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام لأولويات ما يدعو إليه الداعي: التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. وسمى الزكاة صدقة لأن الله سماها كذلك في قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهي الصدقة الواجبة، وشرع من جنسها صدقة لكنها مستحبة، وهي ما خلا الزكاة أو زكاة الفطر لمن كان من أهل وجوبهما. وأعلمهم أن ثم فإنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء. فالصدقة من أين تؤخذ؟ من أهل الوجوه وهم أهل الغنى، وترد على الفقراء، فقراء أهل البلد حتى يستغنوا، ثم تنقل إلى غيره. وهذه من صلاحيات ولي الأمر، مما يجب عليه أن يغني أهل البلد بزكوات أغنيائهم. والزكاة واجبة في المال، متعلقة بالمال ليس في الذمة، وهذا هو قول جماهير العلماء وهو أصح الأقوال. متعلقة بماذا؟ بالمال، بعين المال، ليست متعلقة بالذمة. ولهذا تجب الزكاة في مال المجنون وفي مال الصغير وفي مال الغائب، لأن متعلقة بعين المال. لو مات وهو لم يزكي أخرجت الزكاة من ماله. ولا تجب الزكاة في عين الإنسان، لو قلنا إنها واجبة في عينه ما عوضناها على الصغير ولا على المجنون، لأنهما غير مكلفين. والزكاة أصنافها خمسة: في النقدين الذهب والفضة، وفي الخارج من الأرض، وفي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وفي عروض التجارة. هكذا تجب الزكاة، ومعرفة أنصبتها وشروطها ومقاديرها مبينة في مضامها من كتب الفقه. وفي الحديث إشارة إلى أهل وجوب الزكاة، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفقراء، فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فتؤخذ من الأغنياء مواساة وليست غرما وإنما غنيمة لهم، فترد على الفقراء وهم أحد الأصناف. وإذا أطلق الفقراء دخل فيه المساكين، يدخل مع الفقراء من؟ المساكين، لأن المساكين فقراء. والمسكين والفقير كالإسلام والإيمان والإثم والعدوان والفسوق والعصيان والكفر والإيمان والكفر والشرك، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الثاني، وإذا ذكر جميعا أصبح لكل منهما معنى يخصه. ومثله التوبة والاستغفار، سبعة ألفاظ نص شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم على أنها إذا اجتمعت استرقت، وإذا استرقت اجتمعت. وأصناف أهل الزكاة ثمانية بينهم الله جل وعلا صراحة في آية براء: إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا لام الاختصاص والتمليك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، فريضة من الله. ثم قال: وإياك. إياك ماذا يسميه أهل العربية؟ اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى أنهاك، بمعنى احذر. وإياك وكرائم أموالهم. ما وجه نص كرائم في قوله وإياك وكرائم أموالهم؟ نعم، منصوب على التحذير، كأنه قال له عليه الصلاة والسلام: إياك، أحذرك كرائم أموالهم. إياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ يا معاذ، إذا انقادوا لك للتوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تأخذ الزكاة من كرائم أموالك. والكرائم جمع كريمة، وهي أطيب أموالك، لأن الزكاة ليست غرما يغرمه الغني وإنما مواساة. طيب، هل يأخذ من أسافل أموالهم؟ هل يأخذ من أدنى أموالهم؟ لا. لماذا؟ لئلا يضر المساكين. إذا لا يأخذ من كرائم وعطائف أموالهم فيضر الأغنياء، ولا يأخذ من أرجاها وأدناها فيضر من؟ المساكين وأهل استحقاق الزكاة، وإنما يأخذ من الوسط، لا ضرر ولا ضرار، ولأن الزكاة مواساة ليست مغارمة. وإياك وكرائم أموالهم، احذر ذلك، لأن المزكي والعامل ربما تغلبه نفسه بأن يأخذ أطيب ما عند المال المزكى، ونهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن هذا فيه ظلم لصاحب المال. وعكسه أن يأخذ من أطيب من أدنى المال وأرجعه فيظلم من يعطى له الزكاة. ثم بين لمعاذ لأن المقام مقام أخذ وتعامل ودعوة أن لا يظلم أن يحذر الظلم. ولما وقع من وقع من طلبة العلم ومن الدعاة في الظلم ضر ذلك دعوة التي فعلت يا أخواني. وانظروا إلى هذا بعين الاعتبار لا بعين الشماتة والاحتقار. إذا وقع من وقع من المنتسبين للعلم والدعوة في الظلم أي شخص تجد هذا من أسباب فشله في دعوة. معاذ رضي الله عنه مهمته الأولى الدعوة والقيام بمهمة النبي عليه الصلاة والسلام. حذره في الحديث من أين؟ من الظلم. قال وإياك وكرم. قال واتقي أي احذر اجعل بينك وبين هذا وقاية واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولو كان المظلوم كافرا ولو كان المظلوم مانعا للزكاة ولو كان المظلوم غير ذلك اتقي دعوته. ولأن المسألة فيها أخذ المال وجباية مال فإن هذا مظنة الظلم ومظنة إيش؟ البغي. فنهاه عن ذلك وأمره أن يتقي هذه الدعوة دعوة المظلوم. لأنك معك سلطة ومعك قوة وهذا المظلوم قد لا تكون معه قوة ولا سلطة فليس له إلا أن يلجأ إلى الله فيدعو عليك فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أي أنها ترتفع إلى الله جل وعلا إلى أن تبلغ تحت العرش كما جاء في الحديث ويصير لها أنين كأنين المرجل القدر إذا طبخ أو كأنين الحوار وهو العشاق إذا اشتاق إلى أمه. فهكذا دعوة المظلوم يكون لها أنين. فيقول الله جل وعلا وهو في علاه وعزه وجلاله أنصرنك ولو بعد قيل. لمن لم يدفع عليه الصلاة والسلام الصيام والحج؟ العلماء لهم في ذلك أجوبة. ورجح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن هذا ربما اختصارا من الراوي لمحل المناسبة في سوق الحديث. اختصارا من الراوي لأجل مناسبتي ومقامي وحال فوق هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لأن الحج لم يفرض بعد والصيام معلوم وهو عبادة تتعلق بين العبد وربه وذكر له صلى الله عليه وسلم ما يحتاج أن يعرفه الناس والأول في التوجيه أولى أنه ذكر له ذلك أنه إنما أتى بهذه الثلاث على سبيل الاختصار إما من الرواة أو ممن تحتهم لمناسبة هذا الحال. حديث معاذ هذا يا أيها الإخوة أصل في باب الدعوة إلى الله ولهذا ناسب أن يضم إلى غيره في الأربعين في أصول العلم لأن هذا الحديث أصل في علم الدعوة إلى الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن يرزقنا البصيرة في دينه. وشيخ الإسلام رتب هذا الحديث على قول الله جل وعلا في كتاب التوحيد باب الدعاء إلى أشهد أن لا إله إلا الله في قول الله تعالى في آخر سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين أي هذا منهاج في الدعوة إلى الله أسير عليه أنا ويسير عليه من سار على منهاجي واقتفى أثري. وسبحان الله نزه الله عن وصف المنتقصين له وعن كل عيب ينسب إليه وما أنا من المشركين لأن حقيقة الدعوة وقاعدتها تقوم على الدعاء إلى توحيد الله وعلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ولأجل هذا أرسل الرسل جميعا ولأجل هذا بعثت الأنبي ولأجل هذا أنزل في الكتب ولأجله خلق الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار والدنيا والآخرة ولأجله قام الجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إيه. أين هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدخول بالأجور في الذكر، يعني فيه إخلاص النية لأنه سماهم أهل الدخول، والذاكر يذكر الله بينه وبين نفسه، وفيه معنى التوحيد والإخلاص. هذا المتبادل لي والله أعلم. نعم نعم. الإسلام والإيمان، الفقير والمسكين، الاستغفار والتوبة، الإثم والعصيان، الشرك والكفر، و البر والتقوى، البر والتقوى، لا ذكرنا الإثم والعدوان، البر والتقوى، الفسوق والعصيان. الفسوق والعصيان ذكرها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير. نعم نعم. كيف كيف؟ تعمد إخراج الزكاة أو تعمد ألا تخرج؟ تعمد إخراجها أو تعمد ألا تخرج؟ أيوة. حتى لو تعمد أنه لا يخرج الزكاة سيرث من بعده إذا مات، رضي أو ما رضي. إذا مات الإنسان ولم يخرج زكاة ماله اختلف العلماء هل تخرج منه ولا ما تخرج، والصحيح أنها تخرج الزكاة إذا تأكدنا وعلمنا أنه لم يخرج الزكاة منها، تؤخذ من ماله لأنها متعلقة بعين المال. هذا هو أظهر الأقوال. أي نعم أي نعم. حتى لو فعله تعمدا، لحنا شرطنا ثلاثة واستنفق الإخوان الثلاثة. يقول: ما هو الراجح في حكم من ترك الزكاة، أهو مؤمن أو كافر؟ من ترك الزكاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر ولو أخرجها. من ترك الزكاة جاحدا لوجوبها فهو كافر وإن أخرجها. كما كذلك من ترك الصوم والحج جاحدا لوجوبهما فهو كافر وإن حج وصام. لكن إذا ترك الزكاة بخلا وتهاونا وشحا ولو كان متعمد على البخل والشح وهذا فهل يكفر؟ اختلف العلماء فيها، وأصح القولين أنه لا يكفر. الحديث الذي في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فقوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: ثم يرى سبيله، ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. فهذا هو الشاهد، ثم يرى سبيله. ولو كان كافرا لما رؤي سبيله مباشرة إلى النار. وأما الصوم والحج فالصحيح أنه ذكرتهما تهاونا أنه لا يحقر، لأن الصوم عبادة يصح فيها البدل يصوم عنه غيره، والحج يصح فيه النيابة يحج فيه من ماله. ما حكم الزيادة على الذكر المشروع في ألفاظه وأن تأتي بذكر عقب الذكر المشروع؟ إذا زاد على الذكر المشروع في ألفاظه ألفاظا أخرى على جهة التعبد فهذه بدعة، فهذه ماذا؟ بدعة. مثل أن يقول إيش: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وطاعتك وتقواك أبدا دائما ويتخذها شعارا له، فهذه الزيادة بدعة لأنه أتى بذكر زائد على ذكر المشروع. وأما إذا جاء بدعاء ليس دائما أحيانا يدعو فجاء بها منه في الدعاء فلا يعد هذا من البدع. من قال إنه مسلم لكن لا يصلي، من قال إنه يسلم لكن لا يصلي فهل يقبل منه الداعي ذلك؟ إذا كان لا يصلي اللي ما يصلي عرفتم أنه غير مؤمن غير مسلم بشرط أن يعلم ذلك ويعلم ذلك. بعض من ينشأ في النواحي البعيدة وأطراف البوادي وأماكن البعيدة يظن أنه إذا قال أنا مسلم لا إله إلا الله اكتفى بذلك وأن هذا يكفيه عند الله، فهنا يحتاج إلى أصل التعليم أن يعلم ذلك أنه الذي أن الذي لا يصلي ليس بمسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.